الكهلاوية ملوك اسكندرية أبطال المجال الجيل اللي نادية هيولعوا الدنيا ويحملوا أنابات لأرض العنتيلة والحمر التقيلة في حتة سكان ودفعة الرجولية 25-8 وحوش علشان ايش واموره نسبت الوام ياخدك سمحت عينك مكسومه بحرت عموماله جريت فيك الروليه وجوه الدم ساره قلت اصل معديه كتروا اصحاب المزاره كتروا الناس المؤذيه اللي هقولها وفي اسباب وزعل اللي شايفني تقيل خبطوا عمنا فتحنا الباب قالوا نتصاحب ولا مين كان لقمه بتقسم على الميه والعشره 8 سنين فجأة I'm جاي عالشر وناوي وحالي في مقسم مش حالي. البرنجي حم وراوي يعني الكبكه بنات في ايديك والبسم الدخلاوية بشباب العمرية والقاريك اسلام العدوي يديك درس في الرجولية والمتعلق حم العدوي لو تعدي تبقى ضحية. اسمع بص تعالى استنى بزولك اصل الحالة شغالة المسا هيدني رن عشان سيري بشرار الرجالة بالعربي ومش اسباني هنحطه حب كتير الباشا مصطفى الياباني عنتيل والله عدي يا دنيا غافي وحاسبي سيبي وبلاش تشكي وانت صاحبي الشفعي راجل عدلت ومعدي انت مفيش احلى من عيشة ويا صاحب مش بيبيع الرايق بكرم ريشة انا بتقطع تقطيع بتبسي وسيفن وكولا اشرب الرصة تقيلة بتبصي والرجولة بيكا زعيم التخيلة والمس على كل رجولة.